رب. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. سلم يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الله أكبر. تعاليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. الله أكبر. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الله أكبر. تعاليم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. الله أكبر. تعاليم. وسبحان الله رب العالمين. سبحانه وتعالى. تعاليم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. الله أكبر. تعاليم. وألق عصاك. الله أكبر. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا الله أكبر تعليق كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون الله الله أكبر الله أكبر الله إن شاء الله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم الله أكبر إن شاء الله عليك وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الله أكبر إن شاء الله تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه الله أكبر إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء هم آياتنا مبصرة قالوا لا إله إلا الله قالوا هذا سحر مبين لا حول ولا قوة إلا بالله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولا لقد آتينا داود وسليمان علما. الله أكبر. ده عليك. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله أكبر. وورث سليمان داود. الله أكبر. وقال يا أيها الناس علم منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله أكبر. تعاليك. إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله أكبر. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة. الله أكبر. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله أكبر. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم شعورون. الله أكبر. فتبسم ضاحكا من قولها. الله أكبر. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله أكبر. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه يا رب كريم ربنا يا رب وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب يا رب يا رب إن شاء الله وتفقد طير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الله أكبر لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله أكبر فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الله أكبر إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء لا إله إلا الله وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون